وبعدين يتناقضوا يقولوا ايه بقى؟ ان كاد ليضلنا عن آلهتنا. الله، انه كاد ايه؟ قرب ان يضلنا عن ايه؟ لا، عن آلهتنا. ده انتوا اثبتوا له انه ايه؟ انه مع عيناتكم دي قرب ان يضلكم عن الآلهة. ان كاد ليضلنا عن آلهتنا. ده انتوا تناقضتوا. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ معناها أنه دون المستوى. الآية الثانية، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. طب ما دام كاد يضلكم، قرب أن يضلكم عن آلهتكم مع التعنت اللي أنتم عاملينه ده، يبقى معناها قوي ولا مش قوي؟ يبقى تناقض ولا مش تناقض؟ يبقى تناقض. ويدل أيضا على الشهادة لسيدنا رسول الله أنه كان لا يدخر وسعة، يعني رغم العناد ورغم العملية دي برضو عمل ايه؟ حتى كان يزلزلهم. والدليل على انهم كانوا يخافون من ذلك انهم يقولون لأتبعهم هم لما يشوفهم يسمعوا القرآن: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا هم فهمين انهم لو سمعوا للقرآن ولا شوشوش عليه ودوكم القرآن يأثر فيهم. يبقى ده شهادة منهم إيه بإيه؟ إن اللي حينجحكم ويخليكم ما تروحوش وياه إن كنتم ما تستمعوش للقرآن، لأنكم لو إيه؟ لو استمعتم للقرآن لا شك إنكم أنتم أمة بلاغة وأمة إيه؟ فصاحة، والقرآن له تأثير وياكم حياخدكم منه. سيدنا عمر إيه اللي حدث له؟ مش كان موقفه الموقف الجباري ده؟ وبعدين لما هيئت له فرصة، هذه الفرصة فيها سلامة الملكة وعودتها الى الفطره، سمع قران، عمل ايه اللي حصل له؟ طلع من عند اخته وراح على مين؟ على سيدنا رسول الله وايه وامن. تقول ايه اللي حصل له ده؟ بقى هو لما سمع سوره طه وشويه قال لك اه، هو كان بيسمعها الاول صحيح، انما كانت العاطفه بتاعته ملبشه، انما لما راح هناك وبعدين قابل اخته وهي رحمه وبعدين حصل وضربها، فلما شجها ونزل منها الدم ايه اللي حصل له؟ رجع الى ايه؟ الى سلامة الفطرة والطوية. فلما رجع لسلامة الفطرة والطوية وسمع القرآن، القرآن صادف منه ايه؟ وقتا رقيا من عواطفه فتمكن منه. ان كاد يعني انه قرب ان يضلنا، ولا يكون منه ذلك الا اذا كان كفء للمهمة. وما دام كفء للمهمة يبقى انتم تناقضتم مع قولكم أهذا الذي بعث الله ايه؟ رسوله. ان كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها. يبقى هو عمل وياهم عمايل اقتضت منهم ايه؟ انهم يصبروا على الايه؟ على الضلال. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. هيعرفوا لما قدام، بس امتى المعرفة تنفع ولا ما تنفعش؟ نعم.